بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة. تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهو شنو إشكاله؟ فرض المحال محال؟ لا أنا بقولت مو لنا ثبوتا محال أصلا، ثبوتا محال، ولكنه يمكن في مقام الإثبات أن يحصل للإنسان. هذا بعد مولا، هذا مصداقه الشيخ الأنصاري بيذكر مولا. هذا الآن أقرأها متفضل الشيخ جايبنا مولانا بيان مصداق مولانا لتعارض دليل عقلي قطعي مع دليل قطعي نقلي. هذا المصداق ذكر إلى الشيخ. أنا بدي أقول مظاهره التنافي، يعني في الواقع واحد منهم باطل هذا اللي، ولكن أنا ما أدري أهو الباطل. التعارض في لوح الواقع بين أحكام الله الشرعية ممكن لو مو ممكن؟ ممكن؟ مو ممكن. أنت ما عندك في الشريعة تعارض؟ فعندك تعارض، يعني شنو؟ يعني واحد منهم باطل في لوح الواقع، ولكن ياهو من الباطل؟ لا تعلم. احنا لما سنة قد يكون عندنا دليل عقلي قطعي ودليل عقلي نقلي مخالف، ظاهرا هذين قطعيان ولكنه باطلا، واحد منهم صحيح والاخر باطل، ولكن ظاهرا ما ادري هم منه. هذا المثال هنا يذكر، يقول: واذا وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله ان لم يكن يمكن طرحه، وكلما حصل القطع من دليل نقلي مثل القطع الحاصل من إجماع جميع الشرائع على حدوث العالم زمانا، فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من دليل عقلي مثل استحالة تخلف الأثر عن المؤثر ولو حصل منه صورة برهان، حتى لو كان برهان. هو يعبر عن صورة برهان لأنه في عقيدة أن الشرع صحيح وهذا، لكن هو برهان هو فالفيلسوف يقول هذا برهان، بس أنت في نظرك صار صورة برهان، ملتفتين. طبعا هو يرجح ماذا؟ يرجح العقلي القطعي النقلي القطعي على العقلي القطعي. ليش؟ يقول احتمال الخلل وين؟ في مقدمات العقلي، واحتمال الخلل في مقدمات نقلي. شنو المرجح هنا؟ من يقول لك بأنه هذا صحيح ذاته؟ لعل الذين فهموا إجماع، بعد إجماع يعني حتى يعني مجموعة فهم العلماء يخطئون مولانا ولا يخطئون؟ يخطئون لعلهم فيما فهموا، لأنه إحنا ما عندنا فد آية صريحة تقول والعالم المادي حادث زمانا بالمعنى الذي يقوله المتكلم. طبعا لو هم كان يقول سند قطعي، بس الدلالة شنو؟ مو قطعية للظهور. هذول اجوا استنبطوا من الآيات وروايات وكلمات السابقين ولاحقين قالوا العالم حادث زمانا. طبعا انا ما ادري هسه في ذهن الشيخ، الذهن الشريف للشيخ رحمة الله تعالى عليه، شنو كان من الحدوث الزماني؟ يعني مسبوق بعدم زماني؟ لو يعني انه متناهي زماني. هذا قلنا بعدنا هذا الحدوث الزماني له صار احد معنيين بالمعنى الاول اصلا محال، هذا صار محال بغض النظر انه عندنا دليل على الخلاف لو ما عندنا دليل على الخلاف. سيد العلامة أثبت أن الحدوث الزماني بمعنى المسبوقية بالعدم أصلا هذا لا يعقل أن يلتزم به، بغض النظر أنه يوجد عندنا صورة برهان أو لا يوجد، أصلا ما عندنا برهان على الخلاف. هو هذا معقول في نفسه لو مو معقول؟ بل ليس معقولا في نفسه، لكن باعتبار أن المسألة مولانا ما صار تحقيق، يعني دقة الشيخ الأعظم في الأصول ما هي المسألة، وإلا الشيخ الأعظم لو داق بقوته العلمية فيها المسألة اطمئنوا. انا ما اريد اقول كان وصل الى نفس النتيجة، بس ما كنت تكلم ما تندي هل ضعف، لانه الان احنا الى الان هذا الموضوع ما محرر. شنو معنى حدوث زماني اصلا؟ شنو معنى انت في ذهنك معنى، انا في ذهني معنى، مثل ما تكلمنا في قاعدة الواحد، قلنا ان الواحد لا يصدر من واحد، هذا الواحد الصدر هو شنو هو؟ وبعضهم كان يتصور واحد مثل واحد هذا الكتاب وهذا الشجرة وهذا البقر وهذا فلهذا انا ذكرت لكم هنا، ما ادري ذكرت الاخوة لما ذكرت بعض اعلام المعاصرين يقول هذول الحكماء يقولون ان الصادر ان الواحد لا يصدر منه الا واحد. انتم يكفيهم نقضا ان تنظروا الى الحيوان في الشارع تشوفوه بانه يصدر منه فعلان في آن واحد. خذ بالله عليك، اخر واحد ملتفت الى انه هذول الشرذون يقولون ينقض عليهم بأن خل نتصور ان هذول يقولون واحد، ما هذا واحد عن هذا الكتاب، هذا الزيت، هذا عامر، هاي الشجرة، هاي البقرة، هذا الماء، وهذا المراد. ومن حق ان يشكل انصاف، انا من حق ان يشكل، لانه الى واحد يقول الله مولانا ما يقدر الا يخلق لبريشي غير الله اللي انا اقوى منه وجودا، وانا اخلق مولانا مليون شيء. فاذا نشوفه يقول ولو حصل منه سورة برهان كانت شبهة في مقابل البديهة. بس انا ما ادري هاي البديهة منين جاء هناك. هو انت تقول اجماع، وانت شخصا في بحث الاجماع شو تقول؟ يا تقول حاس، ما تقول حيث. فلهذا انت شككت في الاجماع في محله. انت ادلة حجية خبر الواحد قلت ما جارية الاجماع، لماذا؟ لان حجية خبر الواحد منشأها الحيث، والإجماع منشأه ماذا؟ الحادث. قمولنا هذا الحادث قد يخطئ، شلون صار بديهة هذا؟ واستدلالكم من إجماع جميع الشرائع، هذا استدلالك بعض. إلا أن تقول لا مولانا أدلتنا أولا ثانيا ثالثا رابعا عاشرا، خب نرجع إلى أدلتنا. قال لكن لا يتأثى في العقل البديهي، ثم يبين كما احنا بينا بالأمس، قلنا بأنه تقديم العقلي النقلي القطعي على العقلي القطعي فيما لو لم يكن العقلي القطعي بديهي، وإلا إذا كان بديهي فإنه ماذا؟ فإنه قطعا يتقدم على النقلي القطعي، مثل الواحد نصف الاثنين، ولا في الفطري الخالي من شوائب الأوهام. طبعا هذا مثل كلام أيضا فيه شوائب الأوهام. ليش؟ لأنه هذا الفطري الخالي من شوائب الأوهام هو من يشخصه؟ أنا أقول فطري، أنت تقول مو فطري. منو ضابط مولانا شنو؟ ضابط شنو مولانا؟ أنت تقول الله، أنا أقول الله فطري، يجي علم الغيب يقول شنو أنا فطري مولانا؟ فطري. شنو الضابط مولانا فطري لو مو فطري؟ الفطري الخالي من شوائب الأوهام. كلمات ما شاء الله كبيرة كبيرة، ولكن شنو خالي من شوائب الأوهام؟ يعني فطرتك؟ وهذا معناه قول لعد فطرتي، لا تقول الفطري. فلا بد في مواردها من التزام عدم حصول القطع من النقل على خلافه، لأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطة محصورة، فليس فيها شيء يصادم العقل البديهي أو الفطري. نعم هذا في لوح الثبوت، مجي مقام الإكبار. نعم أنا معتقد تبا لفلسفة تخالف الدين، وتبا لذلك الدين الذي يخالف الفلسفة. لكن يا فلسفة، فلسفة في لوح الواقع من فلسفة عندي، لأن الفلسفة عندي قد تخالف الدين عشرات المرات. نعم في لوح الواقع بناء على نظرية الفارابي رحمة الله تعالى عليه، الفارابي يرى أن الدين والفلسفة منشأهما واحد، ولكن الدين يتكلم بلسان عالم المثال، فلسفة يتكلم بلسان عالم العقل فقط. فهذه النظرية صحيحة مو صحيحة، مو كون إذا ما جاءها غرض مو حديثي في ذلك. يقول دين وفلسفة هذين مو اثنين، هذين شنو هن؟ واحد، ولكن واحد يتكلم على مستوى عقول الناس، فيتكلم بمستوى المثال، أمثلة تلك الأمثال تلك الأمثال تلك الأمثال، وهو عالم المثال. ولكن الفلسفة تتكلم على مستوى ماذا؟ عالم العقل الذي هو أرفع من عالم المثال. ومن هنا فما وافق من الدين الفلسفة يؤخذ به، ما لم يوافق لا يؤخذ. هذا ما بنفرض. أنا الآن ما أريد أدخل في تفاصيل مطالب، بس أريد أقول بأن مولانا في مقام الإثبات، هذا مقام الثبوت. سؤال، المنطق يخطئ أو لا يخطئ المنطق؟ منطق يخطئ؟ ها؟ المنطق لا يخطئ، ولكن إحنا ما نشوف خطأ في الاستدلال. أحسنتم، المنطقي يخطئ، فلهذا قالوا أن المنطق معصوم من الخطأ، ولكن المنطقي قابل للخطأ. الفلسفة والدين معصومان من الخطأ. لمن يقبل الفلسفة ما عندي شغل. الفلسفة والدين معصومان من الخطأ. أما الفيلسوف والمتدين هم معصومان من الخطأ. وهذا الخلط الذي على مر التاريخ مولانا احنا مبتلين به. هو الدين عنده كامل ولكن شي يقول شي يقول يقول انا كامل. مع انه انت الدين لو انت فاهم عن الدين يا هو منهم انت كامل لو ناقصته دين كامل يرجع للدين عندك. نعم من هو الدين الناطق ذاك كامل. من يحكي ذاك كامل. اما غيره فش ما يتكلم بعد عرضة للصح والخطأ. بعد ماكو احد مقدس. هو ودليله ان قام اقام دليلا نقبل. ما اقام دليلا بعد يضرب بمطلبه عرض الحائط. يقول مولانا انا انكشف لي اعيان الثابتة مقام الواحد. ينقل له مولانا طيبة الك حسن وضع. طيب الله انفاتكم ادام الله. عندك دليل؟ يقول لا ما عندي. يقول له مولانا الك. شنو مربوط بينا؟ احنا نريد وانتم تعالوا الى الائمة مولانا. الائمة بعد اكو فوق من فوق الائمة مولانا من انكشف له عالم الملكوت يعني. ها؟ لكن من كان يحكيون مع طلابهم مع تلاميذهم مع الناس كان يقولون اقبلوا منا لاني معصوم لو يقبل مني لان هذا دليل يا رب. قلت ما تجد سد مورد مولانا الامام يقول له اقبل. يقول له مولانا ما اقبل. يقول له انا معصوم. شنو ما تقبل انت منه؟ ما عندنا سد مورد واحد. كل مكان حتى اخص تلامذته من يجي يمه يقول لي يا ابن رسول الله شلون؟ يقول له بابا هذا دليل. هاي الايه بالقران. هاي الروايه. هذا الاستدلال مالك. هذا هذا هذا الى اخره. شو مما يؤسف له انت تيجي الى تلاميذ هذولا بس انصحوا انهم من تلاميذهم انصافا. تيجي الى تلاميذهم يقول له اقبل منهم. على شنو اقبل؟ يقول والله انا شفت بالنوم هالشكل. والله انا انكشف لي هالشكل. والله فلان قال لي هالشكل. والله انا حصل لي اطمئنان من هالشكل. وهذا جيد جدا. انت حصل لك اطمئنان وانت انكشف لك وانت انت انت انت انت. فلهذا انت ما اجى احد خاضعا هيك مسلما للشيخ الاكبر عندهم وهو محي الدين بن عربي. ابدا ما تجد انت. سيد حيدر الاموي رحمة الله تعالى عليه من يجي الى مسألة الولاية وفي عقيدة بانه محي الدين اخطأ في الولاية. اخطأ في الولاية. بس يجون اساتذة اخرين كبار الاساتذة قوموا شيء غير قوموا شيء يقول لا مولانا ما اخطأ انتم ما فهمتوا. المهم سيد حيدر الاموي فهم انه محي الدين يدعي هو مطلب فرتشي في قبال الائمة. قال والبرهان والقرآن والعرفان على خلاف ما تقول. مع انه في مقدمة مولانا يمجد محي الدين الى السماء. بس من يشوف عنده خلاف هم يمجده بعد ويخالفه. يخالفه يقول له مولانا الدليل جيب لي. شنو انت ثم ما دام محي الدين انت. اذا شوفوا هذه النقطة الاساسية احفظوها. احنا اجماع الشرائع نقبة. اذا عندكم دليل اولا في الابحاث العقلية مولانا. ما ادري الشيخ محقق ان الاجماع حجة في الابحاث العقلية. ما ادري هو اللي انكر حجيته في الفروع. هسه شلون صار الاجماع في الاصول حجة؟ هسه ما ادري. هسه على فرض انه دليل مو اجماع. أدلة ظواهر الآيات وروايات اللي يستفيد من الآيات والروايات وحاصل له قطعا ولكنه لم يذكر ذاك ذكر الإجماع الموجود من الشرائع. قم لنا هذا استنباطك. أنا أجيب في المقابل أقول استنباط خاطئ. بلي أي زمان لعد هو ذاك الإجماع. يعني افترض أن المذاهب والأديان جميعا جيد اتفقت هذا حجة. اتفاق الشرائع حتما حجة. نعم اتفاق الشرائع في لوح الواقع حجة. لا اقول شريعة واحدة حجة. احنا نريد اتفاق الشرائع نحتاج شريعة واحدة حجة. ولكن هذه شرائع لو فهمك من الشرائع. لا هل انتهي من سؤال. هذه الشريعة لو فهمك من الشريعة يا هو منهم. انا ما اقول ظاهر طيب الله هذا هذا تقوله. وهذا الظاهر قد يطابق. عندك دليل يقول قطعا مطابق للواقع لقد يكون مطابق وقد لا يكون. يا جيب لي دليل انه والله في اللوح المحفوظ هذا مكتوب الله مولانا الله يعلم انا الان اتنازع عن كل ما جيب لي دليل ان اللوح المحفوظ اجمل انا معتقد مولانا طهارة في الكتاب شنو مو الفقهاء مئات السنين اجماعاتهم على نجاسة الكتاب ليش نجاسة الكتاب اصلا ناصبي ما عندك احد يقولها تجي السيد الشهيد رحمة الله تعالى قال ابو مشتبهين انت هاي كل الادلة انه انجس من الكلب يعني اخبث من الكلب مو انجس يعني نجاسة الصلاحي بس نقول له يا ابو مولانا اخر سيدنا يعني الف سنة فقهاء ومجتهدين وعلماء واصوليين ما افتهموها بس تفهمت يقول بلي ما افتهموها انا افتهمت ليش نفد آية ما جاءت انه اللي فهمي هو صحيح شنو مو 700 سنة كان يقولون بنجاسة البئر ووجوب منزوقات البئر شنو ما كان يقولون هذول كانوا مولانا بقاليم اللي كانوا يقولون بنجاسة البئر ووجوب الناس لو فقهاء كانوا من الطائفة مو اقربوا الى عصر النصوص منا أي والموازين الأعلى هذولك أقرب إلى عصر النصوص أفهموا للنصوص لعله أخذوه من السيرة المتشرعية من الأئمة لعله إجا العلامة مولانا قال لا مولانا كل مشتبهين هذه الروايات خافية عليهم قاعدة الجمع العرفي لو عندهم جمع عرفي ما كان وقعوا فيها المشكلة ياهو شريعة شيخنا هذا اللي احنا وصلنا إليه لهم اللي وصلوا شريعة ياهو وما تقدر تقول للسنية الشريعة إلا على مبنى المصوبة إحنا مخطئ فالشريعة واحدة منها ولعل الشريعة لا هذه ولا تلك أيضا نعم إذا كان بين نقيضين واحد منهما في الواقع إذا مولانا ليس الخلط بين الشريعة وبين أنت ما تستنبطه من الشريعة أنا بالأمس مولانا جزافا وقبل الأمس ما قلت هذه الجزاف ما كانت قلت وذلك مبلغكم من العلم هذه الآية المباركة مو جزاف تريد أن تقول أينما وصلت لا تقول هذا هو العلم قل هذا مبلغي من العلم لا تقول هذا هو الواقع قل هذا ما أدركته عن الواقع لا تقول هذا هو الذي أراده الله في اللوح المحفوظ قل هذا هو الذي فهمته من مراده سبحانه وتعالى حجة لو مو حجة قطعا حجة معذر منجز هذا بحث مو في هالجهة بحث في جهة أخرى وأنه مطابق لو مو مطابق شو سؤالكم شكرا هذا قال الشيخ اي بلي ولكن استنباط مو انا مرادي من الحدث مو الحدث يعني الا في الفروع اقول استنباط هو لو غير استنباط لا جاوبوني قبل ما تجون للسؤال الثاني مو انا خلي اجاوبكم على اشكالكم الاول انتقل اقول هذا استنباط مو استنباط بس هذا الحدث يعني عم مرادي من الحدث يعني مو بعد مو طبعا هو في الحسيات الأغيون عندهم إشكال بس أنا ما أريد أسوي حس لأن الحس يخطئ وما يخطئ مولانا حس كم يخطئ فما بالك بالحس إشكالك الثاني ياهو هذا اجماع منقول هذا لو اجماع محصل محصل وانا روح جيبوا لهم وانا مولا الان هذول العلماء تعالوا في الاسلام شوفوا البسلة كم خلافية وين اجماع هذا يا محصل منه هو احس ما الكلام علماء الكلام مسألة قبلها مولانا نقول مو محصل مثل خلافية إلا أن أنت تيجي هذول طائفة الفلاسفة كلهم تخرجهم عن علماء المسلمين حقك بل تقول بابا أصلا هذول مو مسلمين حتى ينظر أن إجماعهم خارق يخل أو لا يخل مع أنكم ما حد يقولها مولانا فارابع من علماء المسلمين لو مو علماء المسلمين أقول أنتم تتفضلون محصل، يعني محصل يعني شنو؟ يعني لا يوجد مخالف إلا إذا مرادكم يعني محصل يعني في طبقة معينة. يا هو منه؟ إذا محصل يعني كل علماء المسلمين لا مولانا مخالفين أصلا. مسألة خلافية. أنا أقول ما خلطت، أنا بدي أقول بأنه دي أتكلم على إجماعه، أقول هذا الإجماع حدثي استنباطي مو إجماع قاله المعصوم. أنا اجتهدت واستنبطت. أكو عندك إجماع قال المعصوم؟ قل لي وحده، قل لي بأنه قال الإمام الصادق والعالم حادث زمانا وإجماعكم في المسألة حجة. ما عندي. على من؟ لا هذه خمسيرة عقلاء، ما هذا في الفسير العقلائية مولانا أئمة كان ما كان متبني، وإلا هالشكل اللي تقولون مولانا كان أكو 150 مذهب كلامي في عصر المعصوم، والمعصوم يدري بهن لو ما يدري بهن، هو يدري بهن وهو امتكت عنهن ولا تكلم شيء أصلا في قضية خلق القرآن. معصوم سئل قال لا خالق ولا مخلوق، جواب سياسي واضح، لأنه إذا يقول مخلوق يصير بطرف ذولاك اللي بيدعون مخلوقية القرآن فيغضب عليهم من الصدر، يصير غير مخلوق يصير مشكلة القدر. فالإمام سلام الله عليه قال سئل من القرآن مخلوق لو مو مخلوق، قال لا خالق ولا مخلوق. أنا من قال أنا دا أقول نفسه مولانا، أنا دا أقول هذا الإجماع حدسي لو قطعي. جيت هذا فأنا إيش كانت أنا فكر ذيك الجملة. جيد جدا جيد جيد، خلصنا خلصتوا. أولا سلمنا، ثانيا كبرى وين هذا الإجماع حجي؟ هذا قصورة. هذا والإجماع من الشرائع في مسألة النظرية حجة. هذه وينها؟ وين بحث الشيخ؟ أهو هذا الإشكال شيخنا، أنا هذا إشكال. قلت أولا الإجماع مو حجة، وثانيا بأنه هذا الإجماع مو حجة لأنه هو ذاك. حتى تقول لي سيدنا مقصودة من الإجماع مو الإجماع المصطلح، طبعا هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة مولانا بين الشيخ، انتوا جنابكم ده تطلعوا من بطن الشيخ وإلا هو من بين هذا حتى استنباطكم. هتشوفوا أنا أجي أقول لا مولانا هذا مراد من الإجماع هو الإجماع المصطلح عليه، وكن قليلا ماكو شنو دليل. انت تقول يا مولانا الشيخ أجال أعظم، هذا اللي تقول لي لعش تقول ياه ايه فهذا مجمع كاشف عن قول الأنبياء. يكشفون عن قول الأنبياء الشيطانة بيقول شرائح، يعني شرائح يعني شنو يعني ها؟ مجمعهم كاشفون عن أصحاب الشرائح، أصحاب الشرائح إلا جنابك تبني على مسألة أن الشرائع نسخت بمجيء شريعتنا، هذا مسألة أصولية وأم طويلة، أنه إذا جاء الإسلام نسخت كل الشرائع السابقة بعقائدها وفروعها. ايش ما حدا مدعي ابدا هذا مولانا المسألة. شوفوا انتم من تجيبوها الى مشرحة البحث، شوفوا مولانا مو فقط نظرية اشد، بعد نظرية اكثر منها ماكو. بس شو يمكن ان يدعى ولكنه شبهة في مقابل البديهة؟ انا ما ادري بعد. فالمسألة نظرية صحيح، انا معتقد مسألة نظرية، انت تقول شيء وانا، وهاي المسألة النظرية كانت تقول بانه 2000 سنة العقل البشري ما قادر يحلها، كان تقول 4 مسائل أكل عقل البشري ما قدر يحله، وهذا دليل على أن الفلسفة فاشلة. هو يقول 4 مسائل، واحدة منها أن العالم حادث زمان أنه مو حادث زمان، واحدة منها الجبر والاختيار. يقول هاي المسألة منا من تأريخ الفكر البشري، إحنا لو من يوم الذي كتب الفكر البشري إلى زماننا هذا تجد أدلة الطرفين قائمة، هذا يقول جبر، هذا يقول اختيار، هذا يقول حدوث، هذا يقول قدم. كانت نعدة مطلب يقول بأنه هذول بدر ما يجون، هذا استدلاله هو، هذا صحيح لو لا في محل آخر، بدل ما يجون ويكتشفون أن العقل قاصر للبحث في هذا المجال، بدأوا استمروا يبحثون. لا مولانا، اذا البشر 2000 سنة ما قدر يحل المشكلة يعني ماذا؟ يعني خارج عن قدرة عقله. سدوا بابهم مولانا، هذين المسائل خلوها في بودقة عدل، لا تبحثون عنه. هذا في نقد العقل ماله، شو يقول؟ هذا نقد العقل يعني اجل خرج عن العقل، يعني خارج العقل صار. هذا نقد العقل شلون؟ فلسفة العقل يسموه هذا، عندهم بحث يسموه فلسفة العقل. يوم الأربعاء مولانا استرضوه بحث خارج فلسفة العقل. شنو فلسفة العقل؟ شوفوا العلوم تبحث بنحوين. مرة أنت تدخل في الأصول تصير أصولي، فأنت تصير جزء من علم الأصول وتبحث وكأنك في نفس دائرة علم الأصول. أنا فقط أريد أقرب المثال ليقول واحد السيد يجي مثل مولانا. شوفوا هذا الحيوان الذي يربط بناعورة، شوفوا الله يعلم تضرب الأمثال الذهن لي روح غير مثال. هذا الحيوان اللي يربط بناعورة، شوفوا أنت لو تسألوه تقول له أنت تنجز عمل لو ما تنجز عمل، هو قطعا يشوف مولانا جهد جهيد يقوم به. أما اللي واقف خارج هاي المحوطة يقول عجيب، هذا عشرات السنين دايبتر نفس المكان مدى يلتفت بالتفتيل. شوفوا هاي نظرتين، انت لو تنظر الى العمل وانت داخل العمل هاي فد نظرة، انت انظر الى العمل وانت وين؟ خارج العمل، خارج العمل. هذا اللي الان استحدث كعلم في الغرب يسمى فلسفة العلوم، هذا العلم المعروف الان اللي يطبلون ويزمرون به هذا. وهو انه يابه مرة انت تيجي عالم، مرة لا تخرج عن اطار العالم. يعني تنظر، تنظر الى هؤلاء العلماء ماذا يفعلون. المثال الاقرب حتى ذاك المثال انسخوه مولانا، نسخ ممكن احنا طب مو معصومين ننسخنا ذاك المثال نسخنا مولانا. مثال اخر، مرة انت داخل اللعبة الرياضية كرة القدم، لابد لو لاعبين كرة القدم لو مولانا شايفين كرة القدم. نعم لاعبين كرة القدم مولانا شايفين كرة. مرة انت داخل اللعبة يعني تلعب، كن على ثقة أنت لا تستطيع أن ترى أخطاءك إلا نادرا، بل ترى أفضل لعب قمت به أنت أصلا ما قبعت. ليش؟ لأنه أنت داخل اللعبة. أما اللي قاعد خارج اللعبة يقول لو كان فعل كذا لكان كذا، ولو فعل كذا لكان كذا. وكثيرا من النقد الذي يوجهه صائب لو مو صائب بل صائب، ليش؟ لأنه هذاك ما مش مبتلي بإشكال اللعب والانشغال باللعب. العلوم من قبيل كرة القدم، هنا لعبة كرة القدم. العلماء بينهم هذول اللاعبين في كرة القدم، هذا يضرب الطوبة ذاك يحولها، هذا يضرب البرهان ذاك يحول البرهان. هذه لعبة كرة القدم ولكنه في العلوم. فلسفة العلوم يقول تعالوا نصير متفرجين، احنا ما ندخل اللعبة نشوف من الحق من الباطل، ما عاد نشغل بهذا المطلب. نجي نشوف بأنه هذه اللعبة شنو قوانينها، نكتشف قوانينها. ملتفتين؟ هذا يكتشف قوانين لعبة العلوم سموها أخيرا بفلسفة العلوم. من القوانين التي اكتشفت في فلسفة العلوم أن العلوم مولانا في تكامل مستمر، ما قفد علم واقف في مرحلة. طبيعيات، فلسفة، إلهيات، بعد أنت أفضل شيء عندك إلهيات، بعد عندك مطلب أكثر يقينية من الإلهيات، ها؟ ومع ذلك تجي أنه المطلب الواحد في الإلهيات يمر بمراحل متعددة إلى أن وصل بأيدينا. تعالوا إلى مسألة الله واحد. الله واحد لو مو واحد؟ قرآن يقول واحد، روايات تقول واحد، متكلمين يقول واحد، يقول واحد. حتى تجيك الفلسفة في زمانة تقول لك والواحد له 40 معنى. يا واحد، انت لو تسأل المتكلم في ذاك الزمان تقول له يا واحد شي جاوبك؟ ها؟ هو واحد بالعدد يقول ذهن اكثر من هذا مطلع. اما انت من تقول الله واحد شي تقول؟ اكو اصلا قياس بين محتوى الواحد عندك ومستوى الواحد عند 1000 سنة قبل؟ يمكن القياس؟ هذا المطلب تحول له ما تحول؟ انا ما اريد اقول قد يوم يتبين لنا الله ترى اثنين هام، لا لا ابدا، نفس الله واحد. شوفوا ايش قد تحول. ليش نروح الى الله واحد مولانا؟ تقولون قضية نظرية، اجتماع النقيضين محال، اجتماع النقيضين محال، كم واحدة بها؟ ثمان. صار المتألهين شو؟ تسعة. خب ياهو صح مولانا، ثمانية ولا تسعة؟ تقول ذاك مطابق للواقع، ذاك مطابق للواقع وهذا خطأ، أو هذا مطابق للواقع وذاك خطأ. تقول هذا اكتشف. سؤال آخر، ليش اشكك مولانا؟ عندنا دليل بأنه ما نكتشف وحدة عشرة بعد. ها؟ يقدر واحد يقيم دليل بعد وحدة عشرة ماكو في اجتماع النقيضين؟ بعد احتمال كثير من هذه الأمور اللي احنا نقولها متناقضات بعد 50 سنة يتبين شنو؟ مو متناقضات، لأنه واحدة من الوحدات الغير المعلومة المجهولة ما كانت موجودة. احنا نتصور شنو اكو؟ تناقض. وفي الواقع شنو؟ ماكو تناقض. ممكن لو مو ممكن؟ بعد إذا كانت الفلسفة، إذا كان اجتماع النقيضين هذا وضعه، بعد باقي العلوم بعد الله أعلم شنو وضعه، طبيعيات وفقه وأصول ورياضيات تبغوا الآن هذه الرياضيات الآن اللي أهل خبرة، أنا مو أهل خبرة في الرياضيات، وشو ايش يقولوا المولانا في الرياضيات؟ باوع العالم بالنظرة النيوتنية، فيزياء نيوتن، وباوع العالم بالنظرة النسبية، فيزياء أينشتاين. أصلا تجد عالمان، مو عالم واحد، عالم يختلف عن ذاك. أصلا هذا فد عالم، ذاك فد عالم، لأنه نيوتن معتقد بأن الله سبحانه وتعالى كتب العالم بلغة الرياضيات. شوفوا الذهن شلون يأثر. تتعلم الفيلسوف، قل له شلون كتب العالم؟ يقول كتبه بلغة الفلسفة. وسمعت من أستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله تعالى، كان يقول أن الإنسان إذا أراد أن يفهم الدين فعليه أن يفهم الفقه. أصلا دين يعني فقه. ولأن يا نظرة صحيحة، العالم مكتوب بلغة الرياضيات وبلغة الطبيعيات وبلغة الفيزياء بالكيمياء وبلغة الفلسفة وبلغة الفقه، بلا لغة مكتوبة. ها؟ مو هذه متنافيات مولانا؟ متنافيات. الرؤية العرضانية غير الرؤية الفلسفية، الرؤية المادية غير الرؤية الفلسفية. إذا كان بينات تكامل إيه؟ لكنه ماكو تكامل، بعضها تنفي البعض الآخر، بعضها تنفي البعض الآخر. إذا نشوف مولانا المطلب الأساسي هو أنه هذا طبعا من اللي يقول أبو فلسفة العلوم دي يقولها، وإلا اللي داخل العلم يقول أنا صح، يعني الفيلسوف يقول أنا صح، لو يقول الفقيه صح شي يقول؟ يقول فقيه صح؟ ماكو عاقل يقول أنا أقرأ 50 سنة فلسفة بس الفقيه صح. اسأل العارف، قل له أنت صح للفيلسوف صح، شي يقول لك؟ يقول لك مولانا هاي استدلاليا شو بين بوغاد پای چوبین سخت بی تمکین بود. يقول رجل الاستدلال مولانا من خشب، والخشب انت شوف كان رجليك على اثنين من خشب، شلون تقدر تمشي بيه؟ كل ساعة معرض مولانا انت على راسك تقع. يقول الاستدلال العقلي هذا پای استدلالي چوبین بود، شوف خشب مولانا، العقل خشب. عارف ايش يقول؟ يا مصطح مولانا، يا مصطح عارف لو فيلسوف الواقف بره، طبعا العارف يقول انا صح، فيلسوف شي يقول انا صح، متكلم شي يقول انا صح، كل يدعي وصلا بليلى. ليلى لا تفكر ولا اخو شعر مولانا، شعر بعد، هذا شعر مولانا، شعر من مخزن الخيال مولانا. ها؟ فلسفة العلوم تطلع بره تقول مولانا والله بالله هم هذا صح، هم هذا صح، هم ذاك صح، ذاك صح، ذاك صح. يعني شلون صح؟ يقول لنا هذا خلى على عينه نظارة الفلسفة، شنو شاف العالم؟ شنو شاف العالم؟ في الفلسفة. خلى على عينه نظارة حمراء، يعني تريد يشوف أصفر العالم هو يشوف أحمر، ما يقدر يشوف أصفر. هذاك هم ما خلى على عينه نظارة صفرة، وشي يشوف العالم؟ شي يشوف العالم؟ يشوف احمر ويشوف اصفر ويشوف اصفر. فلهذا تجد الآية المباركة قالت ذلك مبلغهم من العلم. هذا الذي بلغت إليه أنت، هذا الذي بلغته. تقول لي يعني سيدنا أنا إذا اعتقدت بأنه فلان، أنا فقيه جامع للشرائط مبسوط اليد، اعتقدت بأن فلان ملحد كافر، يعني ما أقيم الحد عليه لاحتمال المطابقة؟ أقول لا مولانا، شنو علاقتي؟ هذا بحث فقهي، أقيم الحد قطعا بإذن الله تعالى. هذا بحث آخر، أنا دا أتكلم في فلسفة العلوم، مو دا أتكلم في الفقه. أنت ما يوحدي لك هناك، ليس الخلط أنه تقول لي يعني سيدتك إذا أنا شخصت فلان ملحد وفلان كافر وفلان يجب قتله، يعني ما قتله لاحتمال أني مشتبه. أقول لا لا لا أبدا، أنت قطعك حجة ومعذر ومنجز، وسيجب عليك أن تقيم الحد حتى لو كان استنباطك مخالف للواقع. تقول لي شنو الدليل؟ أقول هو اللي يعلم أني أنا أشتبه قال لي مولانا الذي قطعته حجة، وإعمل بقطعك. معصوم يدري من قال لي بأن خبر الواحد حجة؟ يدري بأنه يخطئ ولا يعلم؟ يعلم ولا يعلم؟ ها؟ هو قال لي حجة، أنا بعمل بحجة. هل تخلطون بين البحث الفلسفي وبين بحث فلسفة العلوم وبين بحث ماذا؟ مو بعضا يقول بأنه يعني مولانا أنت تريد تقول بأن العلوم هي شيء تتكامل، يعني في يوم الصلاة 4 ركعات تصير ركعتين، والله أكبر يصير الله اثنين، الله واحد يصير الله اثنين. أقول لا مولانا أنا ما قلت هذا، بس أقول بأنه هذا الذي وصلت إليه هو الواقع، لهذا الذي وصلت إليه هو ما علمته أنت. ياهو منه هذا ما علمته أنت؟ نعم واحد يقول أنا الواقع، فقط واحد، فقط واحد، وهو المعصوم، وهو القرآن. ولكن يا معصوم ويا قرآن، قرآن في مقام الإثبات لقرآن في مقام الثبوت. ثبوت معصوما في مقام الثبوت، لأنه في مقام الإثبات هو المعصوم ده يتكلم كم شكل إلي، هو نفس المعصوم. ليش؟ أنه أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، ما نعطيهم كل شيء، ما يتحملون كل شيء، فلا بد أن نعطي ماذا؟ نعطي قطرة قطرة. هذول الأطباء بعد يعرفون المطلب، إذا مريض إذا أنطوا جرعة قوية يصير في مولانا ويقتله، فلا بد يعطوه شنو؟ يعطوه جرعة جرعة صغيرة صغيرة صغيرة. هذا العطش اللي يخرج من العمليات يقول عطشان هواي، إذا ينطوا ماي ما أدري شو يصير، يعطوه جرعة جرعة جرعة. ليش؟ لأنه هذا خبير، ذاك مو خبير. يقول له مولانا والله أتحمل. يقول له بابا أنا أدري ما تتحمل. يقول له ما عليك، أنا قلت أقول وشوف. يقول له أدري ما أقول ولا أريد ما أشوف، لأنه أنا أدري شنو وضعك أنت. فلهذا مولانا ذلك مبلغنا من العلم، مو هنا في الطبيعيات، في الفلسفة، في الفقه، في الأصول، في في في في. طبعا هذا هماتنا، لا تصوروا بأنه جديد سيقال، ولكن ما ملتفت إليه. أنا سمعت من نفس الأستاذ، أستاذنا الشيخ الوحيد الخراساني، قال أنتم تعلمون ما معنى دفنت ليلى الزهراء سلام الله عليه؟ وإحنا نقرأها على المنابر دفنت ليلى ونتجاوزها. مولانا وقف عند هذه دفنت ليلى واستخرج منها مطالب واقعا يعجز على هذا. شلون هذا المطلب طلع منه؟ قال وثم نقل قصة، هو هذه أخيرا ذكره هو في مجلس درسه، أنا جابوا لي الكاسيت. قال بأنه المرزا الكبير صعد أحد العلماء على المنبر، قال عندما أدخلوا زينب على ابن زياد، ثم أراد أن يتجاوز عن الجملة هذه، قال لا يكفي هذه الجملة، بين أصلا شنو معنى دخول زينب على ابن زياد، أصلا هذا معناه شنو؟ دخولها الطهر الطاهرة على هذا الطاغية، هذا شنو معناه؟ يقول فوقف عندها، انقلب المجلس عند هذه الجملة. هو يقول فلا تتصوروا أن تلقى الناس من الجملة الواحدة على مستوى واحد، بل جملة واحدة قد يتلقى منها علماء معاني مختلفة. طبعا مو شرط أن تكون متعارضة، بل قد تكون ماذا؟ بعضها في طول البعض الآخر. أنتم في مسألة أمر بين أمرين، لا جبر ولا اختيار، ولكن أمر بين أمرين، شنو تفهمون منها؟ والآن أربع تفسير أكو بهم. واحد يفهم أمر بين الأمرين على طولية، قرأناه تذكرون العام الماضي عن السيد الطوي رحمة الله تعالى عنه. واحد يفهم من الأمر بين الأمرين عن شن أرضية، ياهو حكمنا هي جملة واحدة، ياهو الحكمنا. وما تقدر تقول لي مولانا هم طولية صح عن عرضية صح، وإذا صح في مرتبة صح لو في مرتبتين صح، ما يمكن في مرتبة واحدة صح. لو واحدة من الغلط، لو زوج ينصح ولكن على أساس رؤيتين مو على أساس رؤية واحدة. يعني أنت إذا خليت على عينك نظارة الحكمة المتعالية شو تقول؟ عرضية. أما إذا خليت على عينك رؤية المشاء والمتكلم، الله أوجد واحد والواحد أوجد واحد والواحد أوجد واحد والواحد أوجد واحد، إذا اشتفى ماذا؟ طولية. ياهو صح، تقول ضمن هاي الرؤية هذا صح، ضمن هاي الرؤية هذا صح، يا رؤية صح، هذا بعد بحث آخر. إذن التفتوا مولانا، إحنا هنا في الفلسفة الحمد لله هذا البحث من أمس إحنا أشرنا إليه والآن هم تتمة البحث، كان مفيد بحمد الله تعالى. التفتوا للمطلب، أنا هنا عندما أبين هذه المطالب وأناقش من باب أنه مولانا هذا مبلغنا من العلم. ليش أناقش؟ أناقش لأنه ذاك هو مبلغه من العلم، لا ذاك واقع ولا أنا لو في الواقع، لا هو لو في الواقع ولا أنا لو في الواقع، هو مبلغه من العلم وهذا مبلغي من العلم. والله شنو أراد مني؟ مبلغ الآخرين من العلم لو مبلغي من العلم كمجتهد؟ مجتهد أراد مبلغ الآخرين لو مبلغي؟ مبلغي أراد من العلم، فلهذا يحاسبني يؤاخذني يعاقبني يثيبني على مبلغي من العلم لا على مبلغ الآخرين من العلم. وإلا أنتم إذا هذا الباب تسدوه أساسا البحث الفقهي ينسد مولانا، لأنه البحث الفقهي كله قائم على هذا الأساس، وهو أنه ذاك هو ما فهمه من الأدلة وهو حجة عليه، وهذا ما أفهمه من الأدلة وهو حجة عليه. وإلا أنتم شو تقولون في نظرية طهارة الإنسان؟ في المواقع الآن بعض العلماء يقول بأنه الإنسان طاهر سواء كان مسلما أو غير مسلم، ملحدا أو غير ملحد، ناصبي أو غير ناصبي، يؤمن بشريعة أو لا يؤمن بشريعة، أصلا الإنسان طاهر. نظرية لعلها لها مؤيدات كثيرة في الشريعة لعلها. شو تقولون أنتم مولانا؟ يعني 1400 سنة مولانا فقهاء وعظماء ومجتهدين وأصوليين ومحققين وأكابر وشيخ الفقهاء وشيخ الطائفة وشيخ الأولين وآخر المجتهدين ومقدمهم ومؤخر، هذول كلهم اشتبهوا اشتبهوا اشتبهوا. هذا اللي تسأل شي يقول بالدلالة الالتزامية، يقول نعم اشتبهوا اشتبهوا اشتبهوا بكل بساطة، هم ما عندهم المشكلة. يعني الإسلام اشتبه لو هذول اشتبهوا؟ ها وقطعا ما يقول الإسلام اشتبه، يقول الإسلام هذا اللي أنا دا أقوله مو ذلك اللي هم يقولوا. وفي واقع العام هذا اللي طالع برا واقف على على على, على الضفة على متفرج يقول مولانا لا أنت إسلام، لا أنت إسلام، هذان فهمان من الإسلام، ذاك فهم من الإسلام هذا فهم من الإسلام. يعني حجة لهم، يقول أنا شنو علاقتي حجة لهم حجة؟ لا تخلطون بحث، أنا دا أتكلم بأنه قوانين العلوم شنو هي. بعض أساتذتنا كان يضرب لنا هذا المثال، أكو دقيقتين وقت مولانا، كان أساتذتنا يضرب هذا المثال، يقول مرة واحد يجي يقول مولانا أنت لو تجي إلى الكلب ما أنجس هذا الكلب، نجسون رجسون حتى ما لا تحله الحياة ماله، بعد روح إلى البحث الفقهي بباب النجاسات، شي يقول لك بعد أكو أخبث من الكلب ومن الخنزير؟ ما عندك شيء، أنت أخبث من الكلب. نعم في الروايات عندك ناصبي أخبث وأنجز منهم، هسه ما عندنا شغل تمام. هسه تعال إلى عالم التشريح بيشرح لك الكلب والقوى التي يملكها الكلب وما زود الله الإنسان هذا الحيوان من الكمالات. يبدأ مولانا يكتب لك كتب في كمالات الكلب، واحد فتقين يطلع يقول عجيب هذول غير ما يفعل، احنا نقول مجلس هو يقول هالشكل، هذا الجواب صحيح لو غلط؟ يقول له بابا انا خو ما دا اتكلم في حكم الشرعي، انا دا اتكلم في قواه التكوينية اللي زود الله الانسان بهذا الحيوان. انا ما دا اقول حجة لو مو حجة، صحيح لو مو صحيح، شرع لو مو شرع، خبيث لو مو خبيث، قبيح لو مو قبيح. انا دا اتكلم برا يعني نظرة اخرى دا انظر الى الكلب. العلوم بهالشكل مولانا، مرة احنا داخل العلوم، الان احنا في الفلسفة شلون دا نبحث؟ دا نبحث احنا لاعبين لو متفرجين؟ لاعبين احنا مولانا، فاذا لاعبين فبعد كله يقين لعب مولانا، لعب بل لا هي لعب مولانا، انما الدنيا لهو ولعب، لعب مولانا. لكن هسه الألعاب تختلف مولانا، يلعب اشي يلعب هالشكل. طبعا هذه رؤية العارف الينا هكذا، ها يقول ايش بيهم هذول الاخر هيك مقضين وقتهم اعمارهم، قال قلت مقدمات مؤخرات، ايش بيهم هذول؟ عارف هيك ينظر، اصعد للمعصوم يباوع للعارف يقول ايش بيها الاخر ليش هيك هذول؟ ولكنه كل في مرتبته هو عين الجمال، عين البهاء، وعين الدقة والإحكام. والحمد لله رب العالمين.